ولا بد أن نفهمها حتى نعرف كيف نواجهها، لأنه أجدادنا واجهوا الحملة الصليبية الأولى بنجاح، وواجهوا الحملة الصليبية الثانية في الجزء الأول في نجاح، وواجهوا الحملة الصليبية الثانية في الجزء الثاني بفشل، والآن نحن واجهنا بفشل؟ نحن ما واجهنا الحملات الصليبية الثالثة حتى الآن، ما حدا واجهها. يعني هيك خمشي خمشتين، واحد ضربك 700 شلوط وقذفته من خمشته، هيك خمشي، هذه ما هي مواجهة. لو تأخذ السعودية الحرم، حرم المسلمين، كعبة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قدس، البترول، بيت مال، احتلته دولة أجنبية 10 سنين الآن، من 90 إلى 2000، إيش ردة فعل العسكرية؟ انفجار الرياض بأربعة قتلى أمريكا، انفجار الخبر ب 19 قتيل أمريكي، صار كام؟ 23. هذا على أرض الجزيرة. تركني لأن انفجار نيروبي هذاك بحكي وإن كان تابع للحملة ولكن خارج أرض الجزيرة، حتى لو أدمجته سيدي واعتبرته من المقاومة، قتل فيه حسب الإحصائيات 12 أمريكي، 23 و 12 35. هل سمعتم في التاريخ من الفرس والروم إلى يأجوج ومأجوج دولة تحتل دولة لمدة 10 سنوات، فتكون حصيلة المستعمر في الخسائر 35 قتيل، علما أن هذه الدولة المستعمرة تستخرج من هذه المنطقة 20 مليون برميل بترول، اضربها بقيمة الخيالية وشوف كم تأخذ، كم مليار، وتحتل كعبة أهل هذا الدين، ويكون النتيجة أنه يخسر المستعمر بعشر سنوات 35. إذا علمت أن قتل حوادث السير في الولايات المتحدة أسبوعيا ما بين 900 إلى 1100 قتيل ليلة الويكند السبت والأحد، تعرف مدى تحمل هذه الدولة العظمى ل 35 قتيل في 10 سنوات؟ تخرج؟ هذا ما اسمه قوامنا صائل أبدا، ما اسم مقاومنا صائر، ولا اسم عملنا زي شامل ولا زي عمر المختار أبدا، يعني هذا مش مقاومة، يعني هذه خمشة، فهم؟ قل مثل ذلك في الشام، قل في فلسطين، قل في غيره، جبت لك الجزيرة لأنه سببين، أهل عقر دار الإسلام، كعبة هذا الدين، بترول وبيت مال، وهذه النتيجة. فعمليا ما قاومنا الأمة، ما قاومت الصحوة، ما قاومت الذين قاوموا، ما وصلوا للنتيجة، لأن المعادلة كانت على الشكل التالي. هذا إذا ما فهمنا ما سنستطيع نغير هذه المعادلة.